بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تعمل طهور. نعم. يعني طهور يعني يكره إذا وجدت غيره. يكره إذا وجدت غيره خروجا من الخلاف. يعني إذا وجدت ماء مش مستعمل وماء مستعمل، الأصل أنك أنت تستعمل الماء الغير مستعمل، فإن لم تجد غيره يجوز لك أن تستعمله بلا كراهة، فالكراهة إنما تكون إذا وجدت غيره. السؤال الرابع: اشرح ما يأتي مع ذكر الأدلة. ألف: لا تجوز الطهارة بماء غير الماء. يعني السؤال بالضبط بنسأل على أن الطهارة كل ما يعني تعني كلمة الطهارة، لا تجوز بمائع غير الماء، يعني لا يجوز الوضوء ولا الغسل ولا إزالة الخبث اللي هي إزالة النجس يعني عن الثوب أو البدن أو المكان إلا بالماء. لا يجزئ مكان الماء أي سائل آخر، أي مائع غير الماء لا يجزئ، لا يجزئ الغسيل بالخل ولا بالبنزين ولا بالزيت ولا بأي سائل غير الماء. ما الأدلة على أن الماء يتعين للطهارة؟ علمنا بذلك. علمنا بذلك أنه لو كان ثم يعني أخر ضيم الماء يجب تفرغه به، فنقلنا إلى التراب. وأما الطهارة من الحدث إلا بالماء، وأما الطهارة من الحدث إلا بالماء، وأما وخص الماء بالذكر، وهذا أمر الأمر كل الوجوب، ولأنها طهارة كالطهارة من الحدث فلم تجد إلا بالماء. وكذلك لقوله سبحانه وتعالى: ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ذكر سبحانه وتعالى في سياق الامتنان. ولو حصلت الطهارة بالماء غير الماء لما حصل الامتنان. ولما روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يجب الماء فأغلق على غير عربي متفق عليه. ولما روى حديث البخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون الماء بأسفارهم، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تيمم مع ولم ينقل عن أحد منهم أن وكان معهم الدهن غير من المائعات، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تركه يعني توضأ منه ولم يتيمم. جزاك الله خير، إجابة وافية. نعم. أي تفضل. نعم. يعني باختصار شديد او مش باختصار يعني الوعيد ترتيب الاجابه فقط لان صوت الاخ كان منخفضا، لكن الاجابه ما شاء الله وافيه. السؤال كان عن حكم الادله على ان الطهاره لا تحصل بمائع الا الماء، يعني الطهاره اما بماء واما بتراب عند فخذ الماء او العجز عن استعماله كبعض حالات المرض. فالطهاره المائيه لا تجوز الا بالماء، الطهاره اللي هي غير التراب يعني. فلا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق. فهذا مذهب جماهير السلف من العلماء من السلف والخلف ومن الصحابة فمن بعدهم. أما الأدلة فقوله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قد يعترض معترض ويقول إن النكرة هنا لا تفيد العموم لأنها ليست في سياق النفي ولا في سياق النهي. فالجواب أنها تفيد العموم لأنها في سياق الامتنان، في سياق الامتنان عن العباد. فهذا الذي يفيد. فلو كان الطهارة تحصل بغير الماء لم يحصل الامتنان. أيضا حديث أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: تحته ثم تقرصه بالماء. وفي رواية: فلتقرصه ثم لتنضحه بماء. فهذا أمر ثم لتنضحه، لام الأمر أمر يقتضي الوجوب.

لما نزل ايه الحجر. الحجر نعم، كذب اصحاب الحجر المرسلين. الحجر هي ديار ثمود نعم. امرهم حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحج في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجلنا منها واتقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهركوا ذلك الماء. هذا رواه البخاري. نعم، هذا بالنسبة لهذا الحديث. وطبعا يعني قلنا أنه لا يحكم بنجاسة الأبار الأخرى غير بئر الناقة، لأن الشارع لم يتعرض لنجاستها. نعم. الأثر الثاني، يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. من قائل هذا وما مناسبته؟ نعم، هذا رواه الإمام مالك في الموطأ. نعم، نعم، يعني هو خرج عمر رضي الله تعالى عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، فوردوا حوضا، فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإن نرد على السباع وترد علينا. طيب، باختصار شديد أيضا، اختر الإجابة الصحيحة. إذا اشتبه ما تجوز به الطهارة بماء النجس، يعني اشتبه ماء انت مش عارف الماء اللي امامك ده ماء نجس ولا ماء تجوز به الطهارة، يعني اناء فيه ماء طاهر مطلق واناء فيه ماء نجس، وانت مش عارف يعني ايهما النجس وايهما الايه الطاهر، فماذا تفعل؟ اختر اجابة من ثلاث اجابات. اولا يباح استعمالهما، يعني ماء يعني اشتبه عليك ماء تجوز به الطهارة وماء آخر نجس ومش عارف تميز مين فيهم النجس ومين فيهم الطاهر، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ يباح لك استعمالهما معا أم يحرم استعمالهما أم يجب عليك أن تتحرى؟ نعم، يحرم استعمالهما. نعم، يحرم استعمالهما، فلا يباح استعمالهما ولا يتحرى. طيب ماذا يفعل بقى؟ هو ده السؤال الثاني، يريقهما ويتيمم أم يتيمم بلا إراقة؟ طبعا يحرم استعماله لو هو ما فيش أمام ماء غير هذا الماء فقط المشتبه ده، فنقول يحرم عليه استعمالهما، يعني إذا هيتيمم، لكن كيف يتيمم وهو واجد الماء؟ فبعض العلماء قالوا يريق الماء ويتيمم، فالسؤال الآن هل يريقهما وبعدين يتيمم أم يتيمم بلا إراقة؟ يتيمم بلا إراقة. نعم، هذا. طيب السؤال الأخير، اذكر درجة الأحاديث التالية عن ابن عمرو مرفوعا تحت البحر نار وتحت النار بحر عد 7 و7، هذا ضعيف باتفاق المحدثين. الثاني، النبيذ وضوء من لم يجد الماء، ها؟ طيب، حديث عائشة لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص، موضوع، هذا موضوع. طب وكان في ما يتعلق كتئيب مناسبته بالتطهر بالماء المشمس الذي سخنته الشمس، طبعا ما في بأس من ذلك. طيب، حديث العباس لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل، صحيح، وهذا ضعيف. نعم، طيب هذا بالنسبة للأسئلة، المراجعة العامة تقريبا احنا اجبنا تقريبا على اغلب الأسئلة يعني.